ولتعلم صحوات الخيانة والدياثة ومن سلك مسلكهم في حرب المجاهدين من الشرط والجنود المرتدين أن الدولة الإسلامية رغم أنوفهم عائدة، وأن فلولهم بإذن الله بائدة، ولن ينفعكم أسيادكم الروافض ولا حكومتهم الصفوية ولا من خلفهم من القوات المجوسية والصليبية، لن ينفعكم إلا التوبة، فسارعوا بها قبل أن تقعوا بأيدينا.